دي مزة يما يا لهوي يما دي مزة يما يا لهوي يما دي مزة يما يا لهوي يما دي مزة يما يا لهوي لا دي مزة طاقة يا لهوي لا دي مزة طاقة حلوة وطعمة وجميلة حلوة ومزة وجامدة قوي حلوة وطعمة وجميلة جميلة حلوة ومزة وجامدة قوي قلب شافك ولا انا لا نفع برشام ولا طوى بلاش تقلع عليا بلاش وتا تا تا تا ويا واش يا واش تا تا تا تا تا تا تا انا سخن مولع حسي طب حتى حط ايدك جسي لو هوصف فيك هفضل الف وقلبي يعمل شيك شاك شوك شيك شاك شوك شيك شاك شوك يا لهوي يا